الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس من أول سورة النساء، بعد أن انتهينا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي من تفسير سورة آل عمران. سورة النساء مدنية، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وإن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. هذه الآيات الخمس، عبد الله مسعود يقول: هذه الآيات ما يسرني أن بهما الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن فيها من سعة رحمة الله تعالى وفضله ومغفرته وعفوه عن عباده تبارك وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي خلقكم من نفس واحدة، خلقها أولا هي آدم عليه السلام، ثم خلق من آدم زوجته وهي حواء، وبث منهما، أي نشر منهما في الأرض رجالا كثيرا ونساء، أي خرج من ذريتهما رجال ونساء كثيرون. واتقوا الله الذي تساءلون به، أي يسأل بعضكم بعضا بالله. إذا سأل بعضكم بعضا يسأل بالله، فاتقوا الله تعالى الذي يسأل به بعضكم بعضا. والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، فإنها مما أمر الله به أن يوصل. والأرحام هي اسم لجميع القرابات من الرجال والنساء من غير فرق بين المحرم وغيره، جميع القرابات هذه محارم، يعني مما على من الأب إلى ما يعلو، ومن الابن إلى ما يسفل، وكذلك ما حول الإنسان من أبناء عمه وأخواله وما شبه ذلك. إن الله كان عليكم رقيبا، أي يراقب أعمالكم خيرها وشرها. وهذه هذا الاسم، اسم الله الرقيب، يعطي الإنسان عبودية المراقبة لله تبارك وتعالى، والنظر في كل أعماله ألا يعصي الله تبارك وتعالى فيها. وآتوا النساء وآتوا اليتامى أموالهم، هذا خطاب للأولياء والأوصياء أن يؤتوا اليتامى أموالهم التي تركها والدهم لهم. واليتيم هو من لا أب له ولم يبلغ الحلم، من لا أب له ولم يبلغ الحلم فهذا يتيم. ولا يعطون المال إلا بعد ارتفاع اسم اليتم عنهم بالبلوغ، إنما قبل البلوغ لا يعطى ماله لأنه غير مؤهل للتصرف فيه. ويتبدوا الخبيث بالطيب، نهي لهم عن أن يصنعوا صنع الجاهلية في أموال اليتامى. كانوا في الجاهلية يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه بالرديء من أموالهم. وقيل معنى آخر: لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة عليكم خبيثة، وتدعوا الطيب من أموالكم. فليتق الله تعالى كل إنسان وصي ولي على مال اليتيم، يتق الله تعالى أن يأكله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا يضمها أحدكم إلى ماله فيأخذها، إنه كان حوبا كبيرا. الحوب هو الإثم، يعني أكل مال اليتيم إلى مالك هذا إثم كبير، وعده العلماء من الكبائر. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، معناه أنه كان الرجل يكفل اليتيمة البنت اليتيمة كان يكفلها لكونه وليا لها ويريد أن يتزوجها، فلا يقصط لها في مهرها، أي لا يعطيها ما يعطيها غيره من الأزواج، فكان لا يعطيها بحجة أنه يربيها وأنه كان يرعاها، فلا يعطيها حقها في المهر. فنهاهم الله تعالى أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، يعطوهن حقهن في المهر كغيرهن، ويبلغوا بهن ما هو أعلى لهن من الصداق وسائر حقوق الزوجية. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. تزوج اليتيمة إذا كنت تربيها وأعطيها مهرها بالكامل، وإذا أردت أن تتزوج غيرها فتزوج غيرها. من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح غيرها، إنما لا يظلمها. عشان كده ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم. معنى ما طاب لكم أي ما استحسنتم من النساء ممن هن حلال لكم، أما ما حرمه الله تعالى عليكم فليس بطيب. فالإنسان يبتغي النكاح الزواج في الحلال، لا مانع أن يتزوج مما أحله الله له، إنما أن يتخذ صديقة أو يتخذ أقدان في الحرام وصاحبة للزنا والعياذ بالله، فهذا مما حرمه الله تبارك وتعالى. فأحل الله تبارك وتعالى نكاح النساء التي يستحسنها الإنسان. ثم قال عز وجل مثنى وثلاثة ورباع، أي تزوجوا ثنتين أو ثلاثا أو أربعا، لا زيادة على أربع للرجل الواحد. فيجوز للرجل أن يتزوج ويجمع على ذمته أربع نسوة، أكثر من ذلك لا يجوز. فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني إن خفتم ألا تعدلوا في القسمة والنفقة والحب بين النساء فانكحوا واحدة فقط. والمعنى ألا تعدلوا بين الزوجات في القسم، فإذا كان هناك خوف من ذلك فاكتفي بواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ملكت أيمانكم من السرار والإماء يعني، وإن كثر عددهن. والمراد نكاح السرار بالملك وليس بطريق الزواج، فالمرأة اللي هي الأمة يعني تملك بالشراء أو بالملك، أصبحت ملكي أطأها وأنكحها كما شئت، ليس بالعقد وليس لها قسم. القسم يكون للحرائر فقط، أما السراري فليس لهن قسم، القسم يكون للحرائر فقط. فالإنسان ممكن يكون على ذمته أربع نسوة ومئة امرأة من الإماء، لا مانع من ذلك ولا يجب عليه أن يقسم لهن. قال عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أن الاقتصار على واحدة أسلم من الجور مع إحداهن على الأخرى عند التعدد. وألا تعولوا قال الشافعي ألا تكثر عيالكم، وقال سفيان ألا تعولوا ألا تفتقروا، يعني إذا خفت على نفسك ألا تستطيع أن تقوم بنفقتهن فاقتصر على واحدة فقط. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي آتوا النساء مهورهن نحلة، يعني عطية من طيب نفس. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فالمعتبر في تحليل ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس، لا مجرد الموافقة بالألفاظ التي لا تحقق معها طيبة النفس. فالمرأة إذا أعطتك شيئا من مهرها بطيب نفس ليس بمجرد أن تعطيك بالكلام فقط وقلبها غير راضي فخذ، أما إذا علمت أنها تعطيك بغير رضا نفس أو طيب نفس فتأخذ، فإن هذا حرام لا يجوز، لابد أن يكون لك طيب نفس بالذات في مهر المرأة. فكلوه هنيئا مريئا، إذا أعطتك بطيب نفس فكلوه هنيئا مريئا. عن ابن عباس أنه كان يقول إذا كان من غير ضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء كما قال الله تبارك وتعالى. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، المراد هنا الصبيان، يعني لا تعطوا الصبيان أموالكم. ومن هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصلح من تصلح المال، ولا يجتنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به، ولو كان كبيرا من رجل أو امرأة. لا ينبغي أن تعطي مالك لصغير يهلكه، أو حتى رجل كبير سفيه لا يستطيع أن يتصرف في المال. التي جعل الله لكم قياما، سمى الله تعالى المال قياما لأنه يصلح به أمورهم، فإنهم إذا أفسدوا تلك الأموال كانوا عالة عليكم. وارزقوهم فيها واكسوهم، أي اجعلوا لهم من أموالهم رزقا ينفقونه على أنفسهم ويكتسون به. وقولوا لهم قولا معروفا، أي وعدا حسنا. قولوا لهم متى رشدتم دفعنا إليكم أموالكم. أنت لك عندي أموال تركها أبوك، عندما تكبر أعطيها لك، ولكن إذا احتاج شيئا قبل أن يبلغ فأعطيه له للنفقة فقط. وآتوا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ابتلاء اليتامى اللي هو الاختبار، وهو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ليعلم نجابته وحسن تصرفه، ويدفع عليه شيئا من ماله ويأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة حاله، يختبره يعني، يعطيه بعض المال ينفقه أو يتصرف فيه في المصالح الشرعية، فإن نجح في الاختبار فيعطيه المال. حتى إذا بلغوا النكاح، ومن علامات البلوغ نزول المني والإنبات وحبل المرأة وحيضها، دي علامات البلوغ عند الذكر، بلوغ 15 عاما أو الإنبات العانة يعني أو الاحتلام. أما عند المرأة فعلامة بلوغها أن تحيض، وإذا زوجت إذا حملت. فإن آنستم، أي أبصرتم ورأيتم منهم رشدا، أي فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم إلا بعد البلوغ وبعد إيناس الرشد منهم بحسن التصرف في أموالهم وعدم التبذير بها ووضعها في مواطنها، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، أي يكبروا. الإسراف هو التبذير، أي لا تأكلوها، لا تأكلوا أموال اليتامى مسرفين ومبادرين لكبرهم، وتقولوا ننفق أموال اليتامى فيما نشتهي قبل أن يبلغوا فينتزعوها من أيدينا. انظر لهذه النية الخبيثة، ينفق مال اليتيم على نفسه لأنه إذا كبر سيأخذها مني، فينفق على نفسه قبل أن يكبر اليتيم. قال عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي إذا كان الإنسان فقير لا يترفه بأموال اليتامى ولا يبالغ في التنعم بالمأكول والمشروب والملبوس، وقيل لا يأكل إلا بمقدار عمله في مال اليتيم. فالذي تحته مال اليتيم إن كان غني يستعفف عنه، إذا كان فقير يأكل بالمعروف ولا يبذر في أخذ مال اليتيم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم بعد بلوغهم رشدهم فأشهدوا عليهم، أي أنهم أشهدوا عليهم أنهم قد قبضوها منكم لتندفع عنكم التهم، وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم والاتهامات. وكفى بالله حسيبا، أي كفى بالله حاسبا لأعمالكم شهدا عليكم في كل شيء تعملونه. قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أي جميع ما تركوا، ولو كان مما لا يصلح إلا للرجال كالسلاح، فكل ما ترك الوالدان من تركة يأخذ منها الرجال والنساء أبناؤهم. وكذلك لو ترك حتى المرأة حلي فالرجل نصيب فيه، ولو ترك الرجل سلاح المرأة نصيب فيه، مدام ميراث يرث فيه الرجل والمرأة مما قل منه أو كثر. وقد كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء، وللأسف الشديد في هذه الأيام أصبح هناك أصوات في بعض القرى ألا يورث النساء، يقول لن ورث النساء بشرع من هذا؟ الله تعالى أوجب أن ترث المرأة والرجل في أبيه إذا مات وترك تركة. وكذلك كانوا لا يورثون الغلمان إلا من أطاق القتال، فالله تعالى قال: يورث الولد والبنت الرجل والمرأة من أبيه مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي حقا ثابتا أوجبه الله لا يجوز التعرض لإبطاله أو نقصه. وإذا حضر القسمة أولو القربى اللي هم غير الوارثين يعني، وكذلك لو حضرها اليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي فيعطون بمقدار ما تطيب به أنفس الورثة. وقول لهم قولا معروفا، والقول المعروف هو القول الجميل الذي ليس فيه من ولا أذى، إذا حضر الأقارب الفقراء والمساكين في أثناء قسمة التركة فرضوهم بأي شيء، طيبوا أنفسهم بأي شيء لو حتى قليل، لأنهم يرون التركة تقسم فطيبوا أنفسهم بأي شيء. أو لو أن الرجل يعني مات في حياة أبيه وترك أولاده، فأعمامه يعطونهم من التركة بقدر أن ترضى به أنفسهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ودول الأوصياء طبعا الأوصياء، وفيه وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى الذين في حجورهم ما يحبون أن يفعل بأولادهم من بعدهم. وليقولوا، أي يقول الأوصياء لليتامى أو يقول الحاضرون للمحتضر قولا سديدا موافقا للحق والعدل. الإنسان عندما يترك أولاده واجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، إذا مات يعني أراد أن يوصي لأولاده أو يوصي عليهم يعني وصي عليهم، فأعظم وصية على الأولاد اليتامى أن يتقي أبوهم ربه تبارك وتعالى، أن أباهم يتقي ربه تبارك وتعالى ولا ينحرف في أقواله، وكذلك يتقي الله تبارك وتعالى في أفعاله، فيحفظ الله تعالى أولاده بتقواه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي يكون أموال اليتامى ظالمين لهم، إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي يعذبون بهذا النوع من العذاب يوم القيامة. وسيصلون سعيرا، سعير النار لهبها، نسأل الله العافية. وهذا في تحذير من أكل أموال اليتامى ظلما واختلاسا وتدليسا على اليتامى وأخذها، وهذه تحذير طبعا للأوصياء الذين يكون معهم أموال اليتامى، فليتقوا الله عز وجل ولا يأكلوها. ثم ذكر الله تعالى الوصية في الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، أي أولاد من مات منكم، في بيان ميراثهم. والأولاد إن كان فيهم ذكر يكون لهم ما أبقت الفروض، للحديث الثابت لذلك بلفظ الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وولد البنين يأخذون كذلك إن لم يكن للميت أولاد مباشرون، فالله تبارك وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الحق الفرائض بأهلها، فإذا بقي من الفرائض شيء فلأولى وأقرب رجل ذكر للميت. قال عز وجل للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، والمراد حال اجتماع الذكور والإناث، تأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين، وليس في هذا ظلم للمرأة، بل إن هذا عدل وقمة العدل من الله تبارك وتعالى. فإن كنا نساء فوق اثنتين، أي فإن كان أولاد الميت نساء ليس معهن ذكر، فلهن ثلثا ما ترك، يعني النساء إذا كنا اثنتين فأكثر يأخذن ثلثي التركة، وإن كنا اثنتين فقط فلهما كذلك الثلثان، قياسا على الأختين المنصوص عليهما في آخر آية في السورة. وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني إن كانت بنتا فلها النصف، ولأبويه أي لأبي الميت وأمه إن كان باقيين بعده لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني إن كان له أولاد ذكور أو إناث واحدا أو أكثر، أو ولد ابن كذلك، لو ابن ابن كذلك، فيكون لأبويه لكل واحد منهما السدس. فإن لم يكن له ولد، أي ليس له ولد ابن، يعني ليس له ولد ابن، وورثه أبواه، يعني ورثه أبواه منفردين عن سائر الورثة، أي ليس معهما وارث آخر من زوج أو زوجة، وكان الأب والأم جميعا وارثين، فلأمه الثلث. يعني إذا ترك الإنسان أباه وأمه فقط ليس له أولاد، فالأم تأخذ ثلث التركة، والباقي وهو الثلثان للأب، الباقي وهو الثلثان للأب. أما لو كان معهما أحد الزوجين، أحد الزوجين موجود مع الأب والأم، فليس للأم إلا الثلث، إلا ثلث الباقي، إلا ثلث الباقي بعد أخذ الموجود من الزوجين فرضه. الزوج يأخذ فرضه والزوجة، والأم تأخذ ثلث الباقي. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، سواء كان الإخوة ذكورا أو إناثا أو مختلفين، يعني ذكور وإناث، وسواء كانوا اثنتين أو أكثر. أما الواحد منهم فلا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس، فالإخوة لا يحجبون الأم، إنما تأخذ حقها. من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي لا يفرض، لا يفرض لمن ذكر ثلثان أو ثلث أو سدس أو غير ذلك إلا بعد إخراج ما أوصى به الميت. فحقوق المتعلقة بالتركة، الديون تخرج أولا والوصية تخرج وثمن الكفن، ثم يقسم التركة على الوافة بعد أن يسدد ما عليه من الديون، ويخرج الدين قبل الوصية، ثم يقسم الباقي على الورثة. ولا يجوز من الوصايا ما زاد على ثلث المال إلا برضا الورثة. يعني لو أن الميت أوصى بأكثر من الثلث، لا يجوز أن نوفي بهذه الوصية إلا إذا رضي جميع الورثة. لو أن الإنسان مثلا يملك مثلا 300,000 جنيه ووصى ب150,000 جنيه، لا يجوز أن نفعل هذه الوصية إلا إذا رضي جميع الورثة. لماذا؟ لأن هذا حق الورثة. أما الثلث أو أقل من الثلث فلا مانع أن يخرجها الورثة وصية لمن وصى له الميت. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي ولذلك قسم الله تعالى الميراث هكذا بين أصولكم وفروعكم، ولم يجعل إليكم القسمة بينهم. سبحان الله، هذا فضل الله تعالى علينا والله، أن يتولى الله تعالى بنفسه في كتابه تقسيم التركة، ولم يترك الله تعالى تقسيم التركة للناس، إنما قسم الله عز وجل التركة ونص عليها تقسيما شافيا مفصلا في القرآن الكريم. لذلك قال تعالى فليطلب من الله، فليطلب من الله أي إن أحكام هذه الآية فرض عليكم محتم من قبل الله سبحانه وتعالى، فيجب على كل إنسان أن يحترم أحكام الله تبارك وتعالى، ولا يقول أن الله ظلم المرأة أو أن الله عز وجل ظلم في تقسيم الميراث، هذا تعدي على أحكام الله تبارك وتعالى، ويدخل الإنسان في الكفر والعياذ بالله إذا اعترض على أحكام الله عز وجل. فالله تعالى أعدل العادلين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.